هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، اسمحوا لي في هذه الحلقة أن تكون حلقة خاصة عن الموسيقار والفنان محمد عبد الوهاب في ذكرى رحيله، وسنقدم له بعض أعماله الفنية وبعض الألحان التي لحنها لغيره من الفنانين. أيها الأصدقاء، ولنبدأ بيا مصر زيك مفيش مثال. شفنا ثورة من غير دموع

قلب محبي محبي هاتلي العنب حبي حبي وكل حبي في بقلب محبي محبي كل وتهنى يا قلبي وفرح بالحب وغنينا كل وتهنى يا قلبي وفرح بالحب وغنينا كل وتهنى يا قلبي وفرح بالحب وغنينا وغنينا مرقنا على كرم الهوى لقينا العنقود استوى مرقنا على كرم الهوى لقينا العنقود استوى عبينا السل وجينا وجينا وجينا وجينا وجينا وجينا اللي وجينا وجينا

كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفض بحبيب الله كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يأخذ بحبيب الله حبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العالم. يا رب هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العالم. رأي حكمته أكرم بوجهك من خاض ومنتقم. فالطف لأجل رسول العالمين بلا فالطف لأجل رسول العالمين بلا ولا تزد قومه خسفا ولا تسمي. يا رب أحسنت بدأ المسلمين بي فتمم بالفرح وامنح حسنه تتمي. وإلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.